بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الأطعمة باب الحي. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ابن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنظل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس غلاما من غلمانكم يخدمني فخرج بي أبو طلحة يرجفني وراه وكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل فكنت أسمعه يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبت الرجال فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر وأقبل في صبية من حيي قد حازها فكنت أراه يحوي وراه بعباء أو بكساء ثم يردفها وراه حتى إذا كنا بالصحابة سنا حيثا في نطع ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوه وكان ذلك بناه بها ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مطهم وصاعهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول الامام الحافظ ابو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في كتاب الاطعمه يقول رحمه الله باب الحيض. باب الحيض بالسين. باب الحيض يعني الشيء المخلوط من الطعام اشياء مخلوطه ثلاث اشياء شيئين ثلاثه اربعه مخلوطه تسمى حيض. هذا يسمى حيث. يقول رحمه الله حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد قال حدثنا معين بن جعفر معين بن جعفر قال عن عمرو بن أبي عمرو عن عمرو بن أبي عمرو قال أنه سمع أنس بن مالك يقول أنه سمع أنس بن مالك يقول رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس غلاما من غلمانكم يخدمني. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لأبي طلحة التمس غلاما من غلمانكم يخدمني. هذا الحديث هذا إشكال لأن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم للرسول عليه الصلاة والسلام من يوم وصل المدينة من يوم وصل الرسول المدينة وأنا يخدمه فكيف يقول أنت مش خادم منه إلا إن كان يقول خذ واخرج معي اخرج معي وأنت خادم لي في المدينة يخدمني في بيتي وعند أهلي ولكن أريد واحد يخرج معي أخرج أنس معك أخرج أخرج معه أنا جاء استردف أنس أبو طلحة جعل أنس رديفه على ناقته وربما هذا الذي يريده الرسول عليه الصلاة والسلام أنك أردفه معك يعني أردفه معك يخدمني فأردفه أبو طلحة ماهي والأنس أردفني معه وذلك في غزوة خيبر فذهب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى خيبر. نعم. قال ثم يقول كلما نزل فقط أسمعه يكثر أن يقول اللهم إني أعوذك من الهم والحزن. يقول أنس كلما نزل منزلا أسمعه يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من عزم الكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. كل جملة من هذه الجمل لها فائدة كل جملة من هذا الدعاء له فائدة. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. الهم يتلف الإنسان الهم يتلف لأنه ما له علاج تروح الأطباء ما عندك ما علاج من الهم. هم من الله نزل ما يزيده ما يزيده إلا التوكل على الله كثرة الذكر والتوكل على الله. الهم والحزن لا يزول إلا بالتوكل على الله شدة التوكل على الله وشدة الدعاء وإدامة الذكر تلتمس ذكر الإنسان ذكر الله تعالى التسبيح والتهليل وقراءة القرآن يذهب عنك. ولهذا يوجد الدعاء اللهم إن عبدك ابن عبدك ابن أمتك في يدي بيدك ومن في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. هذا الدعاء إذا قلته للإنسان وأنت مهموم ومغموم ثم تلوت القرآن ينفرد تعالى الله وتقدس في نور وينشرح صدره ويروح جميع ما تحسه الإنسان إذا قرأت هذا الدعاء وقرأت القرآن لو آيتين لو ثلاث آيات انشرح صدرك وذهب همك بإذن الله وغمك. فالهم والغم مشكلة من المشاكل لا علاج له إلا التوكل على الله تعالى وتقدس. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ابنك من غلبة الدين، أعوذ بالله من غلبة الدين وقهر الرجال. هذا غلبة الدين، غلبة عليك دين الإنسان وغلبك الدين، ولا تستطيع سداده، ومن المشاكل هذه بالله ومن المصائب، وكذلك قهر الرجال من المصائب والمشاكل. نعم. والعجز والكسل، والعجز والكسل عاجز عن أشياء أعملها، وكثرة الكسل أكثر عن الصلوات، أكثر عن طاعة الله، أكثر حتى عن عملي في ديني ودنياي. هذا نعوذ بالله إصابة، ومشكلة من المشاكل، ومصيبة من المصائب. يجب على الإنسان أن يزيدها بالنشاط ودعوة الله تعالى، يدعو يكثر من دعوة الله تعالى وتقدر أن يزيله ويزيله بإذن الله، لأن الله قال ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، رغبة إجابة في الدعاء، فادعو ربك في شيء، كل شيء يصيبك الإنسان مما يؤذيك ادعو ربك يزيله بإذن الله. نعم. والبخل والجبن، والبخل والجبن، البخل بعد مشكلة من المشاكل، صار إنسان بخيل حتى على نفسه وعلى أهله، والجبن أيضا كذلك، إذا زحب الصفصة المسلمين زحب على المشركين هربا، نعوذ بالله، هذا أعوذ بالله من الخزي، من أخذ شيء يوجد في الدنيا. نعم. قال فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر، فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر، يعني حتى رجعنا من خيبر، وحاجة صفية رضي الله تعالى عنها من خيبر، لأنه قتل زوجها سلامة بن أبي حقيق يهودي من اليهود، فلما قسموا السبي فصارت من نصيب دحية الكلبي، فدعي بها دعاه الرسول بها، فأخذها الرسول فلبس من خيرها واصطفاها لنفسه، لأنها بنت نبي، بنت هارون عليه السلام، بنات هارون، صفية من بنات هارون عليه الصلاة والسلام، فأخذها لنفسه عليه الصلاة والسلام. يقول أنس فلما وصلنا الصحبة جبل قريب من خيبر أبيض مستطيل مرة واحدة، يقول بنى بصفية حينئذ، ثم حال أوى، ثم هوى حوية وراء الناقة وأركبها وراءه، فصارت من أمهات المؤمنين. نعم. ثم أرسلني فدعوت رجالا فأقلوا وذلك، ثم أرسلني بعدما بنى بها، بنى بها بالليل، ولما أصبح أرسلني فدعا رجالا فجعل حيثا، يعني تمر وأقص وشعير محمود عليه عسل وسمن إلى آخره، فأكلوا، وكانت هذه هي وليمة الرسول عليه الصلاة والسلام على صفية. معنى هذا أن الوليمة ولو قلت جائز، وإن كان عليه الصلاة والسلام قال لسعد بن أبي عبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشات، ولو معناه التقليد، يعني أولم ولو بشات، معناه لازم تكثر الوليمة، الإنسان إذا أحرج على بنت ناس لازم تكثر الوليمة، لكن اللي تستطيعها في الساعة دون إسراف ولا تبذير، دون إسراف ولا تبذير. فالرسول وليمته حيث حيث مجموع من أقط ومن تمر ومن شعير محمود إلى آخره، يعني أقل شيء تستطيعه، لكن لو كثرت الوليمة فهو أفضل، لأنه قال ولو، ولو معناه للتقليل. نعم. قال ثم أقبل حتى إذا بدأ له أحد، قال هذا جبل يسبنا، يقول أنس رضي الله عنه ثم أقبل حتى إذا بدأ له جبل أحد، جبل أحد شمال، شمال المدينة، قال هذا أحد، جبل أحد يحبنا ونحبه، جبل أحد يحبنا ونحبه، ومن جبال الجنة، أحد من جبال الجنة، وحور وجبل النور، هذا حرة اللي تم حرة اللي كان يتعبد فيه من جبال الجنة، وجبل ثور اللي تغجبه أبو الرسول وأبو بكر الصديق من جبال الجنة، وجبل الجودي اللي في الموصل هناك رست عليه سبيل النور أيضا في الجنة، خمسة جبال، وجبل أبي قبيس هذا اللي بين يدينا في الجنة أيضا، فخمسة جبال شهد له الرسول في الجنة، والباقي في النار وقودها الناس والحجارة. ولما أشرف على المدينة قال اللهم إني، ولما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة، وإني أدعو لها بالبركة كما داعها ومجدها كما دعا إبراهيم لمكة. باب الأكل في إناء مفضل. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة رضي الله عنه فاستسقى فسقاه مجوسي فلما وضع القذى في يده رماه به وقال لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين لأنه يقول لما فعل لما أفعل هذا، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحرير ولا التيباج ولا تشربوا في آنية الظهر والفتة ولا تأكلوا في صحابها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الأكل في إناء مصفف. باب الأكل في إناء مصفف يعني في بقع زرير فضة أو سلسلة فضة من شطبة وحطيت في سلسلة من فضة أو أزارير من فضة. أما كل فضة ممنوع لكن في أزارير من فضة أو بقع من فضة أو داهنه الإنسان بأشياء من الفضة أو سلسلة ربطته فيها في فضة هذا جائز لكن إناء الفضة خالص ممنوع كما سيأتي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم أبو نعيم قال حدثنا سيف بن أبي سليمان سيف بن أبي سليمان قال حدثنا مجاهد مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى أنهم كانوا عند حذيفة بالكوفة فاستسقى فأتاه جهطانه الخادم اللي فيه مجوسي يأتاه بإناء من فضة كامل فضة كامل فرماه به وقال إني لم أرمه به إلا أنه نهيته عنه نهيته يأتيني بهذا الكأس أو مثله من الفضة فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تأكل في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. ورد أن من أكل أو شرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. من أكل بالذهب أو الفضة أو شرب في الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. باب ذكر الطعام. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوان قتادة عن أنس رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. يقول البخاري رحمه الله باب ذكر الطعام. ذكر الطعام حدثنا قتيبة قتيبة قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنس عن أبي موسى نعم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل كثيرا ما يكثر الرسول الأمثال عليه الصلاة والسلام لأنها أوقع في النفوس تسر النفوس وتفرح الأمثال يستقبلها النفوس وتستفر بها ولهذا يمثل بالنخلة أحيانا ويمثل بالشجرة الطيبة أحيانا ويمثل بكذا. فربنا ضرب الأمثال والرسول عليه الصلاة والسلام ثم الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب الأمثال فالأمثال حلوة تقبلها النفوس ولو إذا كانت فيها توجيه يحفظونها الناس. الشاهد قال ابن موسى الأشعري رضي الله عنه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة. الأترجة لذيذة ريحها طيب ريحها جميل جدا ريح الأترجة أكبر من البرتكانة كذا كبيرة هي مثل البرتكانة بالصغار لكنها أكبر وفيها قشور جلدها الجلخ هذا حفر حفر حفر حفر ما يمكن حفر كبيرة حفر كبيرة هذا طالع وهذا نازل وهذا طالع وهذا نازل تصير كبيرة كبر البرتكانة مرتين. الشاهد يقول مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب طعمها لذيذ مرة يسمونها حصيد إذا سويتها الإنسان في حامضها في الحامض الجلخ والحامض حطيت معها قليل السكر ولا تمر صارت من أحسن الحصيد أحسن عصير تشربه الإنسان. الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب ولا وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ كمثل نعوذ بالله الحنظلة الذي لا ريح لها طعمها مر ولا ريح لها. هذا مثل ضربه الرسول عليه الصلاة والسلام لبني آدم. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا أبو بن عبد الرحمن أن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عشاء النساء كفضل السريد على سائر الطعام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا خالد الطحان أبو الحسن خالد الحذا قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فضل عائشة على البريد فضل الطعام على سائر الطعام. فضل عائشة على النساء فضل البريد على سائر الطعام. البريد سبق شرحه وهو أنه مرق لحم يحط في خبز من البر خبز البر الناس الناس بر رعبي يحط في المرق في المرق هذا يطلع لذيذ أحسن من أحسن الأطعمة أحسن طعام تقدمه لأضيافه وتأكله ومرق لحم يحط فيه الخبز خبز البر الصافي يطلع تعالى الله وتقدس ما تشبع منه الإنسان. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك عن سمية عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه فإذا قضى نعمته من وجهه فليعجل إلى أهله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك قال حدثنا سمية مولى أبي بكر بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم السفر قطعة من العذاب فإذا حصل الإنسان له سفر فليعجل فإنه قطعة من العذاب يجل يرجع إلى أهله. عجل السفر هذا وقت حاجتك بسرعة الإنسان وارجع إلى أهلك لتطمئن الإنسان لأنه قطعة من العذاب هاي. تمشي وتسهر الإنسان وتتعب من الركوب وتتعب من العطش وتتعب من الشمس وتتعب من كل شيء. لكن إذا حصل لك سفر الإنسان فعجل الرجوع فإنه قطعة من العذاب. نعم. باب الأذن. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر الربيع أنه سمع القاسم بن محمد يقول كان في بريدة ثلاث سنن أرادت عائشة أن تشتريها فطعتك قال أهلها ولنا الولاء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو شريت لهم فإنما الولاء لمن أعتق قال وعتقت وخيرت في أن تقر تحت زوجها أو تفارقه. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيت عائشة وعلى النار برمان تفور فدعا بالغداء فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى لحما قالوا بلى يا رسول الله ولكنه لحم تصدق به على بريرة فأتت لنا فقال هو صدقة عليها وهدية لنا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الأدم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال الربيعة بن أبي عبد الرحمن قال حدثنا القاسم بن محمد قال كان يقول في بريرة ثلاث سنن. يقول القاسم بن محمد رضي الله عنه في بريرة ثلاث سنن ثلاثة أحكام منها أن أهلها اشترطوا الولا قالوا ما نبيعك على عائشة إلا إذا الولا لنا فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام اشتريها واشترطوا لهم الولا فإن الشرط باطل الشرط هذا الشرط مع البيع باطل البيع صحيح والشرط باطل وتصدق عليها بلحم فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام البيت عائشة والبرمة على النار البرمة القدر تطبخ على النار وفيها اللحم فقدموا له خبز وإذا ما تكلي البرمة هذه تطبخ الشيء قالوا لحم كثية وبريرة قال هو لا عليها صدقة عليها صدقة ولنا هدية لنا هدية منها وهي لها صدقة هذه سنة. السنة الثالثة أنها عتقت تحت عبد فاختارت نفسها وصارت سنة أن المملوكين إذا عتق أحدهما واختار نفسه خلاص صار حر وصارت حرة وزوجها عبد. نعم. باب الحلوى والعسل. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن أبي أمامة عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. يقول البخاري رحمه الله باب الحلوى والعسل حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال يحب الحلوى والعسل. كانت تقول عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الحلوى والعسل. يحب العسل كثيرا ويحب الحلوى، لكن حبه للعسل كثير مرة واحدة، يعني يصبح ويمشي يشرب عسل، يصبح ويمشي يشرب عسل، يعني على الريق وعلى المساء يشرب عسل، ملعقة يشربه بملعقة، تحدوه بملعقة، والحلوى إذا جاءت حلوى طعام في حلى يحبه، الطعام تحط في حلى يا الإنسان، لذلك يسمونه حين يسمونه الكيك والأشياء يحطونه سكر يصير حالي، فهو عليه الصلاة يحب الحلوى ويحب العسل، نعم. قال رحمه الله دثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني بن أبي الفتيك عن ابن أبي ذئب عن المغفري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لشباع بطني حين لا أكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلان ولا فلان، أرزق بطني بالحصواء واستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني، وخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان ليخرج إلينا العكة ليس فيها شيء فنشتقها فنلعب ما فيها. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي هديك ابن أبي هديك قال حدثنا ابن أبي ذئب ابن أبي ذئب قال عن المقبري عن المقبري قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني، يقول كنت ألزم النبي عليه الصلاة والسلام لشبع بطني يعني من الجوع، ألزم الرسول عليه الصلاة والسلام أما يطعمه أحد أو يرسله أحد طعام وآكل يتركني معه، وكنت ألزم الرجل أترك أمشي مع الرجل يريد أن يدخلني بيته لعله أن يطعمني واستقرئه الآية، أمشي معه وأقول آية كذا يا فلان وآية كذا فيقرأه علي وأنا أحفظ أكثر مما يحفظه، لكن أريد أن يدخلني بيته ويطعمني، فالشاهد يقول ولا كان يخدمنا فلان ولا فلان ولا تخدمنا فلان ولا فلان، نعم. هنا لا أكل الخمير ولا ألبس الحرير. هنا لا أكل الخمير ولا ألبس الحرير. ولا يخدمني فلان ولا يخدمني فلان وفلان. أما الآن فكان له خدم وكان له حريرة وكان له خبز وكان له طعام طيب إلى آخره. قال وخير الناس للمساكين جعفر. قال وخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. جعفر كريم أما نزل به الأبي جعفر طلع ولده عبد الله كريم أيضا يصدق على الناس كل من أتى ما رأى الفقراء في الشارع ولا في أخذهم إلى بيته. عبد الله ولده مثله في الكرم. شاهد جعفر يقول أبو هريرة كان يأخذنا إلى بيته فيطعمنا ويخرجنا العكة، أما عكة عسل ولا عكة سمن منتهية خاصة، لكن نأخذها ونشدها على شوي شوي، كل واحد يأخذه ثلاثة يمص العكة يولي فيها أحيانا عكة عسل وأحيانا عكة سمن، فنمصها ونأكلها يصير بس تأخذ منها طرف شوية. باب الدباء. قال رحمه الله تذنى عمر بن علي قال تذنى ذر بن سعد عن ابن عون عن سمامة بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مولى له خياطا فأتي بدباء فجعل يأكله فلم أزل أحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. يقول البخاري رحمه الله باب الدباء حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا أزهر بن سعد قال حدثنا عبد الله بن عون قال عن ثمامة بن أنس بن مالك عن أبيه أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مولى له خياطا فأتي بالدباء. يقول أتى الرسول عليه الصلاة والسلام أو عزمه الخياط مملوك له خياط عزمه الخياط على طعام، فيقول فذهب وذهبت معه فقدم لنا الطعام من خبز مفروض بالزرع، يقول به قرع، يقول فكان الرسول عليه الصلاة والسلام به دبة يعني قرع والدبة واحد، يتتبع الدبة يأكل منها الدبة. الآن ما يوجد هنا إلا الزرجمة ينزل حبحب ورقبة لها رقبة هي ألذ الدبة أحلى من العسل تعالى الله وتقدم، لها رقبة كبيرة هنا مثل الحبحبة وهنا رقبة لها أحسن من العسل إلى شلقتها المرأة تحتاج إلى طبخ تصب إلى فنية إلى امرأة فنية تحتي إلى طبق من فن، ثم بعد ذلك ما تزوجها، ما تخليها تذوب، إن ذابت فسدت، ما تخليها تذوب، تخليها على أنياتها، ثم تجتمها للناس يأكلون إذا بردت، ما عندك أحسن منها ولا أعلم منها. يقول أنس فدعانا على الطعام فكان يتسبع الزب الرسول عليه الصلاة والسلام، وكنت أخذه من كل الجوانب ثم أضعه في جانبه وما زلت أحب الزب لهذا. نعم. باب الرجل يتكلم الطعام لإخواني. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب وكان له غلام لحام، قال أثنى لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامسة خمسة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خامسة خمسة فتبعهم رجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك دعوتنا خامسة خمسة وهذا رجل قد تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته، قال بل أذنت له. يقول البخاري رحمه الله باب تكليف الطعام لإخوانك الإنسان، يعني طبق الطعام وصناعته لتساعد إخوانك، يجيب إخوانك من المسلمين. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رجلا دعا لحاما دعا النبي عليه الصلاة والسلام على طعام خمسة خمسة، يعني عدد له قال أنت وخمسة معك يا رسول الله أبغى أصنع طعام لك أنت وخمسة معك ذاتنا الوقت الفلاني بعد الظهر أو بعد العصر مثلا أو قبلها أو بعدها، فأدى الرسول عليه الصلاة والسلام الخمسة الوقت المحدد، ولكن تبعهم شخص شاف الناس يمشي معهم، فلما وصل الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو من السنة أن يدخلهما دعي، فإن الإنسان الطفيلي هذا إنسان يعني نازل يعني يسمونه نازل القيمة، تتبع الناس وأنت ما دعيت ما يمكن هذا، هذا يسمونه خزي يسمونه ندالة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يرفع قيمة الرجل، أما أن يؤذن له فيدخل ولا يرجع، يرفع قيمة الإنسان له قيمة، أما أن يؤذن له فيرجع يصير قيمة، أما أن يؤذن له فيدخل يصير له قيمة، يعني عزم صار عزم خلاص أو يرجع قيمته معه. يقول فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام الوقت المحدد للخمسة الذي حدد الرجل، لما وصل الباب وقابلهم الرجل قال هذا قال تبعنا، قال سادس عند خمسة وهذا تبعنا بدون عزيمة، إن شئت أن تأذن له وإن شئت أن يرجع، قال أذنت له يا رسول الله، إذن حصل له قيمة الإذن فأذن له ودخل معه. معنى هذا أن الطفيلي لك أن ترجعه للإنسان، الإنسان اللي يأتي مع ناس إذا عزمت اثنين أو ثلاثة وليس عندك إلا طعام اثنين أو ثلاثة، لكن لحقهم إنسان رأى الناس ماشيين ومشى معهم، لك أن ترجع ولك أن تأذن له، أنت حر الإنسان، يعني لا عليك رجع دخل لا عليك حق ما عليك حرج. فمن أضاف رجلا إلى طعام وأقبله على عمله. قال رحمه الله تزيني عبد الله بن منير أنه سمع النضر قال أخبرنا ابن عون قال أخبرني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه قال كنت غلاما أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فأتاه بقصعة فيها طعام عليه تبا، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع التبا، قال فلما رأيت ذلك جمعت أجمعه بين يديه، قال فأقبل الغلام على عملي، قال أنس لا زال أحب الدباء بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع. قال البخاري رحمه الله باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبل على عمله، حتى قدم الطعام وراح العمل، أنا أشتغل أنتم تقولوا لا عليكم، يعني ما هو لزوم كنت يأكل معنا صاحب البيت، يعني بعضهم يقول لا لازم تجي تأكل معنا، ما هو لزوم أنا بقبل على عملي وأنت كل الإنسان، أنا دعيتك على مائدة هذه المائدة تفضل كل وأنا بقبل على ما لك شغل فيه، بعضهم يقول لا إلا تأكل معنا، يعني من الحمق أن يقول لا أنت صاحب البيت لازم تأكل معنا وتنزل البركة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ترك الغلام يخيط على عمله وجلس يأكل حاله وأنت المال، فلماذا تكفر الناس؟ يقول البخاري حدثنا عبد الله بن منيع قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا عبد الله بن عون عبد الله بن عون قال عن دمامة بن عبد الله بن دمامة بن عبد الله بن أنس قال أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه غلام له على طعام يقول فذهبت معه فلما وصلنا البيت قدم لنا طعام من خبز مخروط بذراع بجبة يقول فكان فجلس الرسول وهو أفضل والغلام أفضل على عمله خياط خيط أفضل على عمله وترك الطعام بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فكان الرسول يأكل الجبة يتتبع الجبة من جوانب القطعة يقول فكنت أجمعه أنا وأحطه تحته ولا جبة حب الجبة من ذلك اليوم. باب المرق. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لدعاء من صنعه فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز شعير فبرك فيه دباء وقديد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتدبى الدباء من حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول أنس إن خياطا غلاما للنبي عليه الصلاة والسلام دعا الرسول على طعام يعني في المرج يقول فأتينا فذهبت مع الرسول فلما دخلنا قدم لنا خبز وفيه قرع دبة وفيه إدام يعني فيه مرق وفيه دبة وفيه قديد. القديد هو اللحم المنشف الذي تشرحه النساء ثم تضعه على حنبل أو على حصير حتى ينشف في الظل تجعله بغرفة ما يتمسه الشمس تجعله بالغرفة شرح اللحم شرحه ثم بعد ذلك تنشره على حصير أو على حنبل في داخل الغرفة ما يتفق ما تطلع للشمس حتى ينشف ويصير قديد ثم قاسي يصير لحم قاسي ثم بعد ذلك تحطه في دام ولا تحطه على الطعام ولا تطبخه وحده ولا يأكلون الناس من لذيذ جدا بيدنا إلى نشف اللحم إلى نشف من تلقاء نفسه تعالى الله وتقدس يصير لذيذ جدا تجعله على الجرد على الخبز تجعله على الرز تجعله الحال تجعله إدام ومأكول. نعم. باب القديد. قال رحمه الله حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مالك بن انس عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بمرقه فيها دباء وقديد فرايته يتتبع الدباء ياكلها. يقول البخاري رحمه الله باب القديد هو اللحم المنشف يشرح ينشف على حصير ولا على حنبل داخل الغرفه حتى ينشف يصير مثل الحجر بعد ذلك يطبخونه بماء حار ثم يحطون عليه مرز ولا يحطون عليه خبز ولا يحطون عليه اي ايدام ياكلونه به. وهذا كلام جابر انهم سووا قديد على سنه ثم شالوه معهم الى المدينه وسوينا قديد من الاضاحي في منى وشلناه معنا الى المدينه. الشاهد انه يقول البخاري حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مالك بن انس مالك رضي الله عنه قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس رضي الله تعالى عنه ان خياطا دعا النبي عليه الصلاه والسلام غلاما للرسول فدخلنا البيت قدم لنا طعام فيه مرق وفيه دبة وفيه قديد يقول فجعل الرسول يتتبع الدبة ويأكله والغلام أقبل على عمله خياط أقبل على عمله يقول فكنت أتتبع الدبة أنا من القصعة وضعه تحت يدي بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام فقال وكنت أحب الدبة من ذلك اليوم. نعم. قال رحمه الله حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس نبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما فعله إلا في عام جاء الناس أراد أن يطيب الغني الفقير وإن كنا لنرفع القرى بعد 15 وما شبه آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر معدوم ثلاثة. قال البخاري رحمه الله حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس عن أبي عابس قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما فعله إلا في عام جاء الناس. سئلت عن نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن ادخار اللحوم قالت ما نهى عنه إلا سنة واحدة بس. لماذا؟ لأن دفت أعراب الأعراب والبوادي والعالم أتاهم مسغبة لأنه أمسك الله تعالى المطر ولا نبت العشب ولا صار فيه اللبن ولا صار فيه حليب ولا صار فيه شيء، فلهذا حصل مجاعة كبيرة على العالم. فالتجأوا إلى المدينة، التجأوا إلى الحضر يبونهم يطعمونهم البوادي، التجأت إلى القرى وإلى المدن ليطعموهم لأنه ما فيه العشب انتهى ولا عندهم غنم ولا عندهم، صارت مجاعة. يقول كان دافت ودفت، فنهى الرسول عن الادخار، يعني في الأضاحي أنتم اذبحوا ولا تدخروا، آتوا أخوانكم أطعموا أخوانكم اللي جاوكم ضيوف يا عز فأطعموهم. يقول إنها عنها سنة واحدة لأن دافت ودفت أعراض أتاهم المسغبة ثم عرفوا المدينة فقال أعطوهم. يقول فكان الناس يطعمون الأعراض الذي جاءوهم من الجوع، لجأوا إلى المدينة من الجوع. أما بعد ذلك فقد سمح لهم، أتت السنة الثانية أتى الله بالخير وجاء المطر وجاء اللبن وجاء الحليب وجاء كل شيء، ولا جاء أحد إلى المدينة. حتى السنة الثانية ما جاء أحد، ما لجأ أحد إلى المدينة إطلاقا، لأن الله أشبع الناس كلهم في مكانهم، جاءهم المطر ونبت العشب والناس كانوا شبعانين في كل مكان، كلهم في مكان شبعان، فلا جاء المدينة أحد. فلهذا النهي لسنة واحدة فقط، يعني موسرين سنة واحدة وانتهى خلاص، نسخ النهي، النهي نسخ في السنة الثانية إلى آخر النهي. باب من نهى ولو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا. قال وقال ابن المبارك لا بأس يناول بعض بعدا ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا باع رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدبع الدباء من حول القصة من حول الصفا، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وقال ثم معنا أنس فجاءت أجمع الدباء بين يديه. يقول البخاري رحمه الله باب لا يأتي أحد أحد من مائدة إلى مائدة. هذا صحن فيه طعام ولحم وعليه ناس، وهذا صحن فيه طعام وعليه ناس يأكلون، يكون متأخر عظم الإنسان من هذا وتناوله إنسان على مائدة أخرى لا يجوز هذا، لكن تأخذ وتناوله واحد معك يأكل لا بأس بذلك، تأخذ العظم أو لحمة وتناولها جنبك ما فيه شيء، مائدة واحدة. لكن من مائدة أخذ عظم فيه لحم وأعطيه إنسان على مائدة أخرى لا يجوز. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك قال حدثنا عبد الله بن أبي طلحة قال أنا نفس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن خياطا دعا الرسول عليه الصلاة والسلام على طعام، فلما دخلنا قدم له هنا قطعة فيها خبز مفروض على مرق وعلى زبة وعلى قديد. يقول فجعل يأكل الرسول عليه الصلاة والسلام الزبة، يتتبع الزبة، فكنت أتتبعه وضعه بين يديه عليه الصلاة والسلام، والخياط أقبل على عام الأعمال. باب الرضا بالقصة. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد نبي عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرضا بالقصة. يقول البخاري رحمه الله باب أكل الرطب بالقصة. هذا في قصة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، كانت نحيفة جدا، عائشة كانت نحيفة جدا، فذكر لها شخص أو امرأة أن تأكل الرطب بالدبة، يقول فأكلت الرطب بالقصة، رطب بقصة، يقول فسمنت بإذن الله، يقول فسمنت والله ما أخذ 15 يوم وأنا أكل قصة. القصة ما هو خيار، الخيار أملس والقصة حرج، حفر حفر حفر، القصة حرج والخيار أملس، أملس يأتي أحيانا أخضر والقصة أبيض، هذا تعرفونه، هذا من الخضار اللي يمتزيه في كل بلد. الشاهد أن عائشة تقول اقبلت على الرطب مع القصة أكله 15 يوم، تقول فسمنت، ذكر لها هذا تقول والله سمنت، أقول ما أنا نحيفة ولا أقدر أمشي من الهزال، صرت سمينة وسمين ثاني. الشاهد يقول حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد قال عن عبد الله بن جعفر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقصة. يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يأكل الرطب بالقصة. باب. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد بن عباس الجريري عن ابي عثمان انه قال وضيفت ابا هريره سبعا فكان هو وامراته وخادمه يعتقمون الليل ثلاثا يصلي هذا ثم يوقظ هذا. وسمعته يقول قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اصحابي ثمره فاصابني سبع ثمرات احداهن حشفه. يقول البخاري رحمه الله باب. باب فقط. باب. حدثنا مسدد. مسدد قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد قال حدثنا عباس الجريري. الجريري قال عن ابي عثمان النهدي. عن ابي عثمان النهدي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال ابو عثمان تضيفت ابا هريره سبعا فكان هو وامراته وخادمه. يقول ابو عثمان النهدي تضيفت ابا هريره سبعا. يقول اني غثته يعني صار ضيفا له. ابو هريره الان بعدما كان يربط الحجر على بطنه الان عنده خادم وعنده زوجه وعنده اموال. ابو هريره فتح الله عليه الان على كل حال الدنيا كلها ضيق في يوم ثم سعه في الايام القادمه. يقول ابو عثمان النهدي استضفت ابو هريره سبعه ايام فجلست عنده وعنده زوجته وخادمه. يقول فكان يقدم لنا التمر احيانا سبع رطب تمرات فيها حشر واحيانا كذا. النبي القصة عن ابي هريره ان الرسول قال قسم عليهم سبع تمرات رطب الا واحده حشفه. يقول هي احسن من كلهم لان هي اللي لصقت في اضراسي ونزلت في احسنهم الحشفه الناشفه تمره ناشفه. عندنا يسمى يبيس يبيس تمر يابس اذا اكلته الانسان طعمه فيه تعالى الله وتقدم. الرطب يصير احيانا ما له طعم تاكله يروح ما له طعم ولا تهني. لكن اليبيس هذا اليبيس هذا اللي ياتي من عنيته ومن بلاد اخرى اذا اكلته الانسان تحس بانك تاكل تمر تحس بانك تكسر تكسير في سنونك الانسان وتلذذ اسنان فيه وتلذذ الحلق فيه وتي ولا تشبع منه تاكل لما تشبع منه. كانوا يعتقمون الليل ثلاثا ثم يصلي هذا. كان أبو هريرة وامرأته وخادمه يعتقمون الليل يثلثونه أثلاثا يقومون ست الليل الأول ينامون وسطه ثم يقومون آخره. هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن السبا قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن عاصم عن ابي عثمان عن ابي هريره رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بيننا تمرا فاصابني منه خمس اربع تمرات وحشفه ثم رايت الحشفه هي اشدهن لضرسي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح. محمد بن الصباح قال حدثنا معيل بن زكريا. معيل بن زكريا قال حدثنا عاصم. عاصم عن ابي عثمان. عن ابي عثمان النهدي قال عن ابي هريره. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول قسم بيننا على سبع ثمرات كل واحد اعطى سبع ثمرات. يقول انا اختي صار في حشفه. الحديث الاول اللي مرنا البارح يقول سبع والليله يقول خمس ولا فرق بينهما ولا ادري ايش الفرق بينهما. الحديث الاول كم سبع. سبع اللي مرنا الحين يقول سبع وهذا يقول سبع. خمس الليله كل واحد شاهد انه يختصر يمكن ابي هريره اثنتين. يقول فكان فيهن حشفه يعني يبيس ناشفه مره. يقول فكانت ألدهن واحسنهن عندي لان الرطب يروح ما احس له لكن هذه مسكت مضرب اغراضي ومسكت حلقي وصرت اتلذذ فيها واستطعمها الى اخره. باب الرطب والتمر قول الله تعالى هزي اليك بجذع النخله تتساقط عليك رطبا جنيا. قال محمد بن يوسف بن سفيان المنصور بن صفيه قال حدثني امي عائشه رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شبعنا من الاسودين التمر والماء. يقول البخاري رحمه الله باب الرطب والتمر. باب الرطب والتمر. يبغى التمر ناشف الانسان قليلا او ناشف كثير او رطب رطب لان تاكله وتحسه في بطنك على طول يروح الى بطنك لانه ما هو ما في كلف ولا في شيء يروح يصير سيلان. الرطب لذيذ مره وهو نافع للحبلى ونافع للحامل. الرطب باذن الله نافع للحبلى لو ما تاكل غيره كفاها نافع للحبلى ونافع للولاده لصاحبه الولاده للنفسه نافع. الرطب هذا انفع من التمر كله وانفع من الطعام كله لانه فيه حلاوه وينفع الحبلى. الشاهد يقول الله تعالى وتقدس وهزي اليك بجذع النخله قراءة تتساقط يعني تتساقط وقراءة تساقط عليك ما في ساقطين قراءة تتساقط محذوفة مدغمة ثابتة وقراءة ليس فيها تاء ثانية تاء واحدة تساقط عليك رطبا جنية فكلي واشربي وقري عينك كلي واشربي وقري عينك عند تمر تطيح من النخلة هذه اللي تهزينها هز النخلة النخلة متينة لكن الله جعلها لينة في مريم عليه الصلاة والسلام فهزت النخلة فتساقط الرطب عليها وهزي له واشربي من ماء يجري تحتها حلو ماء تحتها سري هكذا يجري اشربي من الماء الحلو هذا وكلي من الرطب وقولي إني نذرت للرحمة لا تكلمين أحد ما دمت أنت بهذا الشدة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت هناك منسية لكنها حمدت العاقبة حمدت العاقبة من رب العالمين تعالى وتقدس أتاها عيسى عليه الصلاة والسلام هو اللي قالها عيسى هو اللي كلمها قال هزي النخلة وساقط عليك رطب واشربي من الجري الذهبي فلما رأت أنه كلمها حينما أتت به تحمله قالوا يا مريم مش هذا لا أبوك ما كان مرأته ولا أمك بغية فما هذا أشارت إليه عرفت أنه كلمه مدام كلمها عند النخلة عرفت أنه سيكلمه هو فشاف قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا لما عرفت أنه تكلم عند النخلة عرفت أنه سيكلم الناس فقالت فأشارت إليه كلمه فكلموه لكن من المؤسف جعلوه ابن رب العالمين المشركون جعلوه ابن ربهم تعالى الله تعالى الله تعالى الله وتقدر أن يكون له صاحب أول اسمه. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو حاتم إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان بالمدينة يهودي وكان يسلفني في تمر للجزاز وكانت لجابر للأرض التي بطريق روما فجلست فخلا عاما فجاءني اليهود عند الجزاز ولم أجد منها شيئا فجعلت أن أستنذره إلى قابل فيأبى فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه امشوا نستنذره لجابر من اليهودي فجاءوا في نخل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودية فيقول أبا القاسم لا أنذره فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النخل ثم جاءوا فكلم فأبى فقمت فجئت بقليل رطب فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل ثم قال أين عريشك يا جابر فأخبرته فقال افرش لي فيه ففرشته فدخل فرقد ثم استيقظ وجئته بقبضة أخرى فأكل منها ثم قام فكلم اليهودي فأبى عليه فقام في الرطاب في النخل الثانية ثم قال يا جابر جد وقض فوقف في الجداد وجددت منها ما قضيته وفضل منه فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته فقال أشهد أني رسول الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان أبو غسان قال حدثنا أبو حازم أبو حازم قال عن إبراهيم بن عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله قال قال عن جابر بن عبد الله قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه كان يأخذ قرضا يأخذ قرض من يهودي يأخذ سلف على شان يسكن النخل يسري بحرين يطلع الماء ويسجل الماء على النخل وما إلى ذلك كان يأخذ منه دراهم ويشتري بعارين يخرج عليها الماء ويشتري كذا يسوي كذا ويعمل كذا لصالح النخل لكن لما جاء الجداد يريد أن يسدد اليهودي قال يا يهودي خذ الحديقة شوف التمر هذا كله الحديقة هذه خذ التمر اللي عليها كله وقال لا ما أخذ ليش قال لا ما أخذه أول جده أعطني كلي وكلي مدركة صاع واربعين صاع على قيمة الفلوس اللي عطيته يقول فاستنظرته إلى العام القابل لأن النخل بنظري كان يطلع هذه السنة قليل يعني فاستنظرته إلى السنة الجائعة فرفضه فراه يهبه إلى الرسول أو بلغ الرسول هذا فأتى هو أصحابه رضي الله عليه الصلاة والسلام فقال لي كذا وكذا فقلت يا رسول الله يريد أن ينظرني إلى السنة الجائعة ما هو راضي لأني أرى أن النخل قد لا يسدده لأن الزيت كثير أو الآطع اللي يطلبني إياها كثير فأرى أن النخل السنة هذه قليل من طلعه قليل من ثمره فانظره إلى السنة فطلب الرسول عليه الصلاة والسلام من اليهودي قال أبا القاسم لا يا أبا القاسم لا ما انظره أنظره؟ قال يا أبا القاسم لا، يعني لا تتكلم يا أبا القاسم فأنا لا أنظره. يقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام قرني عرينك، العرين شو الذي تبي تحدث، العرين أو الجرين الذي تبي تحط الخمر إلى جسده فيه قرني. يقول فأريته إياه فقال افرشني فراش. يقول ففرشت له ثم اضطجع فيه عليه الصلاة والسلام قليلا ثم نهض. يقول فجئته بالرطب، الرطب خالص الحين، النخل كله رطب، فأتيت بالرطب فأكله، ثم أتيت من رطب ثانية فأكله، ثم جاء إلى اليهودي أنظره إلى قابل قال يا أبا القاسم لا، يا أبا القاسم لا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لجابر طاف بالحديقة كلها وبرك عليها ثم قال اجلس يا أبا حضر يا جابر اتحفظ. يقول فأتيت بالعمال ووجدت النخل كله ووضعته بالجرين ثم كلت له حتى سدده الله من نخل من حديقة واحدة من جنس من قطر واحد، قطر واحد جنسه واحد. يقول سدد الله. ذهبت إلى الرسول أخبرته قال أشهد أني رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول من يوم كنت فيه نزلت البركة لا شك. باب أكل الجمار. قال رحمه الله حدثنا عمر بن عبد بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مجاهد بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس إذ أتي بجمار نخلة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. فظننت أنه يعني النخلة فأردت أن أقول يا النخلة يا رسول الله، ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم، فسكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. يقول البخاري رحمه الله باب الجمار. الجمار هو الطلع النخلة حينما تطلع أول جمار تمر، تطلع الجمار بإذن الله ثم يكبر يكبر يكبر يكبر ويكون كنو، يكون كنو من النخل. ولهذا أباح الرسول عليه الصلاة والسلام الكلب الذي يحمل النخل، الكلب اللي يحمل النخل أباح الرسول أنه لا إثم عليه فيه، تأتي به الكلب لأنه يحمل ثعلب، الثعلب يلقط الجمار ويأكله، يأكل الجمار النخل كله يأكله، يجي بالليل ثم يلقط الجمار ويأكله. الكلب إذا صار موجود ما يأتيه ثعلب إطلاقا. ولهذا أبيح الكلب لأجل حماية الحدائق وحماية الكلاب وحماية الغنم وحماية البيوت إلى آخره، والله أعلم.